أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات اجتماعية كثيرة عظيمة أنه على الرجال والنساء أن يأتموا بأوامر الله سبحانه وتعالى. القرآن نزل نور، هدى، بركة، فيه حل كثير من المشكلات وفيه هداية في الطريق الصحيح. يعني الإنسان لو عايز يعرف يمشي إزاي عليه أن يتبع القرآن، وقد أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم عن الرجال ذكر أنه من معايير الإيمان ومن معايير الرجال قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فجعل معيار خيرية بين الرجال هو معاملة الزوجات، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال. حتى في الاعتكاف يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أيقظ أهله، تحكم يعني الصحابة وهم بيذكروا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنا إذا دخل عشر أحيا ليله وشد بإزاله وأيقظ أهله، إنه حريص على دين زوجته. وكما أمر الله سبحانه وتعالى الرجال باهتمام بالزوجات ودين الزوجات ومعاملة الزوجات معاملة حسنة، أمر أيضا النساء بتقوى الله في الرجال. أيوة كده. أمر الله النساء بتقوى الله في الرجال. حديث البخاري أثبت البخاري عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم باب، فاستأذن عمر في الدخول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع زوجاته. كان في المجلس دخل الصديق سبق عمر وجلس، فلما دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وبقى قاعد، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا آنذاك تسعة، ولا يخفى أن الأنبياء لهم خصوصية في التشريعات، يعني مثلا قيام الليل علينا احنا مستحب، على النبي صلى الله عليه وسلم فرض، في أشياء خاصة الله سبحانه وتعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم، منها النبي صلى الله عليه وسلم يحل له أن يتزوج تسعة نساء، لكن احنا أخينا إيه؟ أربع نساء. فكان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حوله، فعمر دخل وجد الواقع في سكوت، حس ان في نوع من انواع الايه، في مشكله حصلت، في حاجه موجوده، البيت كده مش طبيعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا طبيعه الصديق. فقال والله لا اضحكن النبي صلى الله عليه وسلم، انا هقول لك حاجه يا رسول الله تضحكك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر الى عمر فقال يا رسول الله إن ابنة زيد جاءت تسألني النفقة. قال له زوجتي جاية بتقول لي احنا محتاجين فلوس زيادة، الحياة كده ما عادتش نفعة. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقمت فضربتها. خذوا بالكم إن عمر رقيق، عمر بن الخطاب يعني كان مرغوب جدا كزوج، لكنه هنا هو بيريد ان هو يخفف على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء نسائي جئنا يطلبنا الزيادة في النفقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له طب انا اقول لك ده انا كمان النساء تسعة، عائشة بنت ابي بكر، حفصة بنت عمر، سودة بنت زمعة، زينب، أم سلمة، جويرية، صفية بنت حي بن أرق، تسع نساء جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبنا الزيادة في النفقة. وهذا أهم النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان خلاه مهموم. عمر اتعامل مع الموقف تعامل إنه موقف عادي، مراته قالت له حاجة ما عجبتهاش، حصل مشدة أم إيه؟ قام شد عليها، وكان راح يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم والموقف خلص، وهي رضيت وبسطت وخلاص الموضوع خلص. لكن الأول لم يمض حتى نزل القرآن من فوق سبع سماوات. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. نزل آيات سيدنا جبريل نزل بها من فوق سبع سماوات يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اجلس مع زوجتك وتناقش معاها. اتناقش معاها بصراحة، ما تعيش دور مش موجود، ما تعيش في واقع مش موجود، قل لها هو ده الحال. خذوا بالكم من النبي صلى الله عليه وسلم فتحت عليه غنائم كثيرة وكان هذا ظليما بعد فتح خيبر، والناس وسعت على النساء وشبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام والشراب وسدوا الديون كلها بعد فتح خيبر. فالنساء لما لقت النبي صلى الله عليه وسلم عنده مال هي كمان عايزة توسع، عايزة بقى تجيب حاجات ما كانتش موجودة، عايزة تعيش حياة أحسن. النبي عليه الصلاة له وجه في الإنفاق، يعني هو له طريقة في الإنفاق وله طريقة في الحياة بطبيعة النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع نساءه وقال يا عائشة، بدأ بعائشة كانت أحب الناس إليه بعد خديجة، قال يا عائشة تعالي. فقالت نعم يا رسول الله. فقال أريد أن أقول لك شيء ولا تجيبي حتى تستأمري أبويك. قال لها أنا أقول لك على حاجة ومش عايزك تجاوبي بسرعة، عايزك تفكري كويس وتشوفي أبوك وأمك هيقولونك إيه، تجاوبي معاهم وردي عليا. متخيل لما يكون في مشكلة في البيت إن الزوج هيقعد مع الزوجة ويتناقشوا مع بعض ببساطة وهيعتبر إنها لها رغبات ورغبتها معتبرة، ولكن هو أيضا له إرادة وله طريق وهي عليها أنها تختار. قالت ماذا يا رسول الله؟ قال إن كنت تريدي الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أطلقك وأعطيك المتعة، متعوهن يعني المتعة حقا على المتقين وحقا على المحسنين اللي هو عطاء من الرجل للمرأة جبرا لخاطرها بعد الطلاق، وأسرحك يعني أطلقك طلاقا سراحا جميلا. فقالت يا رسول الله أفيك أخير؟ تخيل كده أن الزوج يقول لها شوي أهلك وتقول له أنا هروح شوي أهلي فيك. هي لم تعرض أصلا الأمر على الصديق ولم تعرض الأمر على أميها، إنما أخذت القرار مباشرة. قالت أفيك أخير يا رسول الله؟ بل والله أختار الله ورسوله والدار الأخيرة. قالت أنا مش عايز أي حاجة، أنا موافق أن أنا أعيش في هذا الدين حتى لو كانت النفقات قليلة، بس مرات فلان كان عندها كذا وفلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قبل مراته كذا وفلان كان من الأغنياء وفلان كان بيطلعها لحالات. قالت أفيك أخير رسول الله؟ إن هذا فيه أدب، إن الرجل عليه أن يعتبر رغبات المرأة، وأنه إذا حدث نوع من أنواع الاختلاف على طريقة الإنفاق ينبغي أن يناقش هذا بصراحة. ليه الآيات نزلت؟ عشان الإنسان لما بيحس بالظلم أو بيحس إن هو مكبوت بيطلع رغباته في طريقة خاطئة، بيطلع معاملاته بطريقة خاطئة. يعني هي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش كده كانت هتفضل هي حاسه ان هي ايه؟ ان هي عايزه وهو مش بيديها وهو بيجيله كتير وبينفق، فهي هتتعامل معاه بطريقه تغير صفو البيت. فامر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالمصالحه، ان ده اختيار مش اضطرار. ان النبي صلى الله عليه وسلم له اختيار، وإن الحياة لما بتتقدم والحياة مع كل نقلة من نقلات الحياة الحياة تختلف واختيارات الحياة أيضا تختلف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبها أختم تزوج خديجة قبل البعث، كانش نبي، هو كان رجل صالح صادق أمين تاجر بس، وتزوج على هذا الحال. ثم اختلف دينه ف فجأة كده بقى ايه؟ بقى النبي صلى الله عليه وسلم رسول. فجأة جاءه جبريل، فجأة جاءه جاء وحي السماء، فجأة نزل القرآن، فجأة اقرأ ما أنا بقارئ، فجأة هو اختلف دينا، دينه اختلف. كان أمام خديجة اختيار، إما أنها تقول له أنا ما اتجوزتكش نبي، أنا اتجوزتك إيه؟ تاجر ولك سمعة معينة وأنا مش مكملة في الباب ده، أنت بقى إيه؟ ربنا يعينك وانطلق مع دينك وأنا إيه؟ أنا حرة. وكان أمام أنها تنتقل مع زوجها في دين زوجها. وهنا كان الأمر مختلف، إن النبي صلى الله عليه وسلم هما تزوجوه على وضع معين من الإنفاق، ثم فتح الله عليه في العطاء الدنيوي. وطبيعة الناس لما هيغتني يبقى لازم هي إيه؟ لازم يوسع الجميع بقى. الراجل يعني هو اللي كان بيركب بعجلة زي اللي راكب عربية بي ام، لا يعني انت هدي بقى عربية انا كمان. هنا ايه هيحصل؟ اختلاف في الطريق يقينا لا بد ان يحدث. فامر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالمصالحة، وان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ان الطريق التي بها ينفق هذه هو مأمور بها شرعا. طبعا ما فيش حد زي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ده النموذج، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. لكن لنا فيه عبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. ان لما جاء عمر يتعامل مع موقف ايه؟ مشهد وخلاص وخلص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر وصبر وصارح وتكلم ثم خيل. متخيل ان واحد يقول لزوجته والله لو انت مش قادره تكملي يعني انا مقدر لك ذلك، وهيبقى ده حقك وانا مش همخسك حقك واعطيكي اعظم مما تتخيلين. لكن في الاخر خلص، هذا اختيار وحياه. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه الكريم هدى ونور ورحمه. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قبل أن نخرج من رمضان يعني انهلوا من هدى القرآن، إن كل واحد يعني من أول رمضان وإحنا يعني نحاول أن نزندنا حول هذا المعنى، على الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا المعنى، إن إحنا محتاجين نهتدي بهذه القرآن، محتاجين نتفكر في القرآن، محتاجين نعيش القرآن. أقول لكم هذا، استغفر الله.